حتى نسد باب من يحتج بأنه هي قد تعبد من دون الله. الله هذا السؤال ما بدر لي لأني لا أعرف القبلة عندكم هنا أين هي. هذا واحد. أما جاءني سؤال الآن، معلش سؤال متعلق بالموضوع شيخنا، أنا الآن حكيت خطر في بالي سؤال ثالث، تفضل، وهو أنه هذه الصورة يعني فيها شيء من الكذب. ها، لأنه ما حصل الذي حصل على هذه الصفة. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. وهو إنه هذه الصورة يعني فيها شيء من الكذب. ها، لأنه ما حصل الذي حصل على هذه الصفة. أنا بخلفك في هذا شوي، خلينا أكمل. تفضل. ثم هذا لفق بهذه الصورة وبهذا الشكل على يعني تلفيقا حتى يقال إنه هذا منقض على ذاك. فهل يقال هذا؟ قد يقال وقد لا يقال. نعم، وانا استعمل القد في محلها. قد قد. لا، انا اقول انه هذه الصورة بذاتها فعلا فيها الشيء الذي انت ذكرته.